بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا المجلس 68 في التعليق على كتاب تسهيل علوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. هذا مثال ذكره الله عز وجل للحياة الدنيا وفي سرعة زوالها. وقد ذكر الله عز وجل القرآن يعني ذكر الأرض وشبهها بالإنسان في عدة مواطن، وهذا من المواطن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: فاختلط به، الباء سببية، والمعنى صار به النبات مختلطا أي ملتفا بعضه ببعض من شدة تكاثفه، فأصبح هشيما أي مفتتا. وأصبح هنا بمعنى صار تذروه الرياح أي تفرقه، ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته. وكما قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أتاها أمرنا. نعم. المال والبنون الآية، هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحد، وذلك من أدوات البيان. يسمى الجمع، قد يقال التفريق، قابله التقسيم. نعم. وقرئ زينة بالتثنية، وقوله من أدوات البيان، يعني هذا هو من علم البديع، لكن العلماء سابقا كانوا يسمون علم البلاغة علم البيان، ويسمونها علم المعاني، ويرون أن البديع إنما هو تابع ليس مستقلا. نعم. وقرئ زينة بالتثنية لأنه خبر عن اثنين، وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر. والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا قول الجمهور، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحات على الإطلاق. نسير الجبال أي نحملها، ومنه قوله: وهي تمر مر السحاب، وبعد ذلك تصير هباء. وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لزوال الجبال عنها. وحشرناهم، قال الزمخشري: إنما جاء وحشر. بعض علماء الإعجاز يذكرون أن الأرض أن الجبال تسير الآن، لكن هذا غير صحيح، لأنه معارض بسياق الآيات، أن هذا في من علامات الساعة ليس الآن. نعم. قال الزمخشري: إنما جاء وحشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسير، للدلالة على أن حشرهم قبل تسير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال. فلم نغادر أي لم نترك، صفا أي صفوفا، فهو إفراد تنزل منزلة الجمع. وهذا في القرآن قد ينزل الجمع منزلة المفرد أو العكس، وقد يخبر بالمثنى عن الجمع، وقد يخبر عن الجمع بالمثنى، وهذا كله يذكره علماء البيان علماء البلاغة من الخروج عن مقتضى الظاهر. يعني مثل: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فأخبر عن المثنى بالجمع وغير ذلك. نعم. وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة، ويذكرون أن أول من ذكر ذلك هو ابن جني، أن أول من ذكر ذلك هو ابن جني. نعم. وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة 120 صفا، أنتم منها 80 صفا. لقد جئتمونا، يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ. وكما خلقناكم أي حفاة عراة غرلا، ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال، فالكتاب اسم جنس. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات تتحدث عن قصة آدم، وقد تكررت معنا قصة آدم، إلا أن السياق يتكرر وأسلوب عرض القصة يتغير بما يناسب مقام السورة. نعم. كان من الجن، كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود. وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطعا. فإن بعضهم جعله استثناء متصل لكن انظر كيف تأول. نعم. فإن الجن صنف غير الملائكة. وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن كان هنا بمعنى صار أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن، أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار. يعني إذا تأوله بتأويلين، إما بأن كان بمعنى صار أو أن هناك قوم من الملائكة اسمهم الجن هكذا قال. ففسق عن أمر ربي أي خرج عما أمر به، والفسق في اللغة الخروج. أفتتخذونه وذريته أولياء، هذا توبيخ ووعظ، وذرية إبليس هم الشياطين واتخاذهم. بعضهم يسمى بعض علماء البلاغة يسمى هذا خطاب تهييج، يعني تتخذه تتخذ العدو ولي كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، هذا خطاب تهييج يعني يقتضي منكم العداوة لهم لا المودة والموالاة. نعم. واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. ما أشهدتهم الضمير للشياطين على وجه التحقير لهم أو للكفار أو لجميع الخلق، فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخارصة. نعم. والطبائع يعني يقصد من ينسبون إلى الطبيعة الأعمال كذا وكذا، علم النجوم مر معنا. نعم. وما كنت متخذ المضلين عبدا أي معينا، ومعنى المضلين الذين يضلون العباد، وذلك يقوي أن المراد الشياطين. ويوم يقول نادوا شركائي، يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم، وأضاف تعالى شركاء إلى نفسه على زعمهم، وقد بين هذا بقوله الذين زعمتم موبقا مهلكا، وهو اسم موبع أو مصدر من وبق الرجل إذا هلك، وقيل إنه واد من أودية جهنم، والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم، فظنوا أنهم واقعوها. حائل بين شيئين زم هنا كأنه انظر كأنه هو قد يفسر بعضهم باللازم، هو كأنه حائل، ونوع هذا الحائل موبق، يعني كما لو قلنا جعل بين هذه بين هذا المكان وبين هذا المكان هو الإنسان يهلك فيها، فيمكن أن يكون هذا. فظنوا أنهم واقعها، الظن هنا بمعنى اليقين. هناك بحث جميل اسمه التفسير باللازم، قد يفسر المفسر باللازم فيظن الظان أنه يعني عدل عن الأصل أو خطأ، لكن هو فسر باللازم أو التفسير بالمثال. نعم. مصرفا معدلا ينصرفون إليه. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات، هذه الآيات تتحدث عن القرآن، العلاقة انظر بين آدم وبين القرآن المنهج. نعم. جدلا أي مخاصمة ومدافعة بالقول. وعندما نقول القرآن يعني ليس أنه أنزل على آدم، لكن الفرق بين يعني الجمع بين الرسالة وبين الكتب. نعم. جدلا أي مخاصمة ومدافعة بالقول، ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل، وسببها فيما قيل مجادلة النضر بن الحارث على أن الإنسان يغاض به الجنس. نعم. قال وسببها فيما قيل مجادلة النظر على أن الإنسان، يعني هنا المراد به الجنس وليس المراد به يعني مجادلة النظر، وكان الإنسان هل المراد به شخص بعينه أم المراد الجنس؟ المراد الجنس. المؤلف يقول قيل، هذا قبل يعني كأنه يعني ليس بقوي، والمراد هنا الجنس، واضح؟ فالقول بأن هنا المراد الجنس أقوى من قولهم أنها نزلت في النضر بن الحارث. ثم إذا نزلت في النضر بن الحارث فعندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكما تؤيدها آيات أخرى وكان الإنسان أكثر شيء، لا في قول فإذا هو خصيم مبين. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا الآية معناها أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة وهي الإهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبلا معاينة وقرئ بضمتين وهو جمع قبيل أي أنواع من العذاب قبلا ليدحضوا أي يبطلوا وما أنذروا يعني العذاب وما موصولا والضمير محذوف تقدير أنذروه أو مصدرية إنا جعلنا على قلوبهم أكنة هذه عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل الله والأكنة جمع كنان وهو الغضاء والوقر الصمم وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان فلن يهتدوا إذا أبدا يراد به ما قضى الله أنه لا يؤمن من قضى الله أنه لا يؤمن لو يؤاخذهم الضمير لكفار قريش يعني أبدا هذا من مات على كفره كما مر معنا في بداية سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر هذا من ختم الله على قلبه وعلم الله سبحانه وتعالى أنه يموت كافرا الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس كقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر المبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان اعترضا بين المبتدأ والخبر صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر نعم. توبئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر ولو يؤاخذهم بيان لمغفرته ورحمته والأول أظهر بل لهم موعد قيل هو الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر موئلا أي منجا يقال وألى مكان للنجاة يقال وألى الرجل إذا نجا وتلك القرى يعني عادا وثمود وغيرهم من المتقدمين والمراد أهل القرى ولذلك قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تحديد لكفار قريش وجعلنا لمهلكهم موعدا جعلنا لمهلكهم كرات ناكتنا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معلوما والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعد وقرئ بفتح الميم من هلك فالمصدر على هذا مضاف للفاعل انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بقصة موسى مع الخضر وهذه الآيات فيها مسائل عقدية أبرزها ما يذكر حول الخضر واضح حول الخضر طيب ما اسمه الخضر لا لماذا هذا ليس اسمه هذا لقب هذا اختلف العلماء في اسمه على عدة أقوال القول الأول اسمه عامر القول الثاني اسمه اليسع القول الثالث اسمه إلياس القول الرابع اسمه أرميا القول الخامس اسمه المعمر القول السادس اسمه خضرون القول السادس اسمه بليا القول السابع اسمه إليا واضح؟ هذه سبعة أقوال وهناك أقوال أخرى هذا في اسمه طيب لقبه الخضر أو الخضر بالإسكان أو بالتحريك لماذا سمي بذلك قيل لأنه جلس على فروة فاخضرت والفروة يعني المكان الذي فيه العشب اليابس جلس فيه فاخضر هذا قول قول الثاني أنه كان إذا صلى في مكان اخضر المكان من حوله قول الثالث أنه لجمال فيه يقول أخضر يعني إذا كناية يكن به عن الجمال طيب كنيته أبو عبد الله كنيته أبو العباس بالاتفاق النووي يقول بالاتفاق الله أعلم. هذا سيأتي على مسألة الآن ستأتي وهي ما نسبه. طيب إذن كنيته أبو العباس، هذا حكى النووي الاتفاق عليه. ضبط اللقب مر معنا الخضر أو الخضر. الآن نأتي إلى نسبه، إذا قلنا النسب الآن يبتني عليه المسائل. القول الأول طبعا في نسبه 15 قول حكاها ابن حجر. الأول أنه ابن آدم لصلبه، آدم ها؟ يعني اسمه على قول الخضر ابن آدم، عفوا الخضرون ابن آدم. والقول الثاني أنه ابن قابيل، فنقول خضرون ابن قابيل ابن آدم، هذا القول الثاني. وقيل ابن ملكان أو كلمان، قيل اسم أبيه. وقيل المعمر ابن مالك، وقيل خضرون ابن عماميل، وقيل وهذا من أغرب الأقوال أنه ابن فرعون، هذا من أغرب الأقوال. وهناك قول مقارب له أنه ابن بنت فرعون، ابن بنت فرعون، وهذا من أغرب الأقوال. وقيل أنه من سبط هارون، قيل أنه من سبط هارون، وهناك أقوال أخرى. وهذه الأقوال لا دليل عليها، لا دليل عليها، إنما يعني العلماء يحكون ما يذكره العلماء. طيب هل هو نبي؟ الجمهور على أنه نبي، ثم أصحاب هذا القول اختلفوا هل هو مرسل أم لا. واضح هذا القول الأول. القول الثاني أنه ولي، رجل صالح ولي. القول الثالث وهو من أعجب الأقوال أنه ملك من الملائكة، ملك من الملائكة. طيب هل هو حي أم ميت؟ قول الجمهور أنه ميت، وهناك من ذهب إلى أنه حي، وبعضهم ينسب هذا القول للنووي وابن الصلاح أنهم يقولون بحياته، لكن الجمهور على موته، ولهم في ذلك أدلة. ها؟ هناك أدلة، ذكر أكثر من 7 أدلة أنه جاء في تعزية موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء كذا وكذا، يذكرون روايات، واضح؟ يذكرون روايات كثيرة، واضح؟ ومن الروايات وهذا من أضعفها أنه شرب من عين الحياة، وهذا يعني رد عليه العلماء، قالوا أين هذه العين؟ شربناها جميعنا، غير موجودة، واضح؟ ما يقولون ماء الحياة، لا، يقولون من عين الله أعلم أين هي، سمى ماء عين الحياة، لكن هذا قول ضعيف، والجمهور على أنه مات. ثم العلماء يذكرون مسألة أن هذا عنده العلم لدني وكذا، وهذا قول غير صحيح، لأن البعض يبني على هذه المسألة أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم وحي وعلم لدني، أو بعضهم يقسم علم حقيقة وعلم شريعة، وهذا قول باطل لا دليل عليه، فإذا قلنا بنبوته انتهى، واضح؟ ولذلك اختار العلماء من أقوى أدلتهم، طبعا ذكروا أدلة من الأدلة وما فعلته عن أمري، ومن الأدلة كذلك أنهم يقولون لو قلنا بأنه ولي سيستلزم، سيفتح باب للمبتدعاء بابا عظيم، من أوسع الأبواب القول بأن مرتبة الولاية فوق النبوة، واضح؟ وهذا ما حكاه ابن عربي، ابن عربي يقول ذلك، يقول ومرتبته يعني له أبيات يقول دون النبوة دون الرسالة فويق النبي، يذكر أن المرتبة هذه بين النبوة والرسالة، هذا قول غير صحيح. بقي معنا مسألة، هل ألف في الخضر مؤلفات؟ نعم، عندنا كتاب الزهر النضر في أنباء الخضر، هذا للحافظ ابن حجر، النضر في نبأ الخضر لابن حجر. ومن الكتب عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر لأبي الفرج بن الجوزي، ومن الكتب كذلك لعالم سوداني وهو شيخ الأمين، عنده كتاب حول الخضر، واضح؟ اسمه نبوء الخضر، نبوته نسبه موته أو تعيينه وهكذا. لكن المشهور هو نبوة هذا الزهر النضر لابن حجر. فحقيقة يعني جمع الأقوال، وتعرفون فقيه ومحقق وجمع الآثار ورد عليها. نعم. للأسف بعضهم قبل أقطع كلامي بعضهم تأثر بذلك، يعني حتى الحافظ ابن حجر رحمه ابن كثير رحمه الله في التفسير قال وكان عنده العلم اللدني، تأثر بهذه، واضح. لكن يعني هو علم نبوة، يعني علم يعني عن طريق نبي، يعني وحي، واضح، عن طريق ملك، وما في داعي نقول علم لدني أو علم حقيقة أو علم كذا. أفهمها يعني يكونها على بعض الأذكار، أنا كذا تلفظ بعض الأذكار وبعض الآيات أن الله يفتح لك هذا الباب، يعني هذا ما لا دليل عليه، كون الإنسان يدلل على هذا لا. أنا من المجربات يعني الآن هذه مجربات، ثم هذه المجربات كلها ظنية، واضح. وإلا هذه الأذكار يعني أعطيها أصحاب الاختبارات ويجيبون في الاختبارات وكذا. هذه المجربات لا تجعل على شكل يقينيات، ثم يأتي إنسان يكرر هذا الذكر ثم ما فتح عليه ثم يعني يحصل الظن بالقرآن أن القرآن لا ينفع ولا كذا، لا، فيفتح الباب هذا على مصراعيه. قضية المجربات هذه قلت لكم يعني اختلف العلماء فيها، فبعضهم يقول يعني مجربات ليست على إطلاقها، ما يفتح الباب لكل شخص، يأتي شخص ويجرب كذا ويقول الله عز وجل قد يعني يستجيب له لأمر آخر، يعني يكون عند هذا الشخص الذي جرب هذه الأدعية أو جرب هذه الآيات عنده ثقة فحصل له إجابة لثقته بالله سبحانه وتعالى، واضح. أو أنه كرر الدعاء في أكثر من في أكثر من موضع، دعا وهو ساجد ثم أتى بهذه الأذكار وما أدرك أنه حصل بهذا، ثم يقيد بعدد معين ونحو ذلك، هذا هو واضح. نعم. وإذ قال موسى لفتاه، هذا ابتداء قصة موسى مع الخضير، وهو موسى بن عمران نبي الله، وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل، رده ابن عباس وغيره، ويدل الحديث على بطلانه. وفتاه هو يوشع بن نون، وهو ابن أخت موسى. الحديث في الصحيحين أنه رد على البكالي. نعم. وهو من ذرية يوسف عليه السلام، والفتى هنا بمعنى الخديم. وسبب القصة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خضب يوما في بني إسرائيل فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فأوحى الله إليه بل عبدنا الخضير أعلم منك، فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقائه، فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا في مكتل ويسير في زنبيل، واضح، مكتل ويسير بطول سيف البحر، حتى سيف يعني ساحل البحر، حتى يبلغ مجمع البحرين، فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك، ففعل موسى ذلك حتى لقيه. بعض الروايات أنه سافر ثمان سنوات. نعم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، قال موسى هذا الكلام وهو سائر، أي لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، فحذف خبر لا أبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه. ومعنى لا أبرح هنا لا أزال، لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع، وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة. ومجمع البحرين طنجة، عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه، وهو بحر الأندلس. وبعضهم قال هذا بعيد، والمؤلف ذكر قولين ولم يذكر القول الثالث، وهو يعني بحر القلزم، يعني البحر الأحمر. ينتهي الأكل، لا يعني ذلك هل اعتمد اعتمادا كليا على هذا الطعام، سيأتي يذكر المؤلف قول. نعم. وقيل هذا أخذه، يعني أخذه علامة، أخذه علامة. نعم. وقيل هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق، أو أنبي حقبة، أي زمانا طويلا، والحقب بضم القاف وإسكانها 80 سنة، وقيل زمان غير محدد، وقيل هو جمع حقبة وهي السنة. فلما بلغ مجمع بينهما، الضمير فيما في فلما الضمير في بلغ لموسى وفتاه، والضمير في بينهما للبحرين. نسي حوتهما، نسب النسيان إليهما، وإنما كان النسيان من الفتى وحده، كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واحد منهم. وقيل نسي الفتى أن يقدمه، ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاعل اتخذ الحوت، والمعنى أنه سار في البحر. فقيل إن الحوت كان ميتا مملوحا يعني عليه ملح حتى يبقى، ثم صار حيا بإذن الله، ووقع في الماء فصار فيه. وقال ابن عباس إنما حي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحياة، واضح؟ أمن شرب منها يحيى، ما مسته قط شيئا إلا حيا. وفي الحديث أن الله أمسك جرجا الماء عن الحوت فصار مثل السراب، يعني عندما نزل الحوت في الماء بقي أثره، الله عز وجل أمسك الماء، واضح؟ يعني خط كأنه خط في الرمل. نعم. وهو المسلك في جوف الأرض، وذلك معجزة لموسى عليه السلام. وقيل اتخذ الحوت سبيله في البر سربا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة. فعلى هذا يكون السرب في البر. نعم. ويرد هذا ما ورد في الحديث، الحديث أنه في البحر. نعم. فلما جاوز، أي جاوز الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها، فصار الحوت في البحر بينما كان موسى نائما، وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر. فلما استيقظ موسى أصابه الجوع، فقال لفتاه آتنا غداءنا نصبا تعبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، قال الزمخشري أرأيت هنا بمعنى أخبرني، ثم قال فإن قلت ما وجه التئام هذا الكلام، فإن كل واحد من أرأيت وإذ أوينا وفإني نسيت الحوت لا متعلق له، يعني ما الجامع بينهما؟ نعم، ما الالتئام؟ فالجواب أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه، وما اعتراه ومن نسيه فدهش، وما اعتراه ومن نسيانه فدهش، فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك. يعني أصله أنه موسى طلب منه الحوت آتنا غداءنا، فذكر يوشع ما رأى، تذكر عند ذلك تذكر وما اعتراه من نسيان، قال فإني نعم تذكرت الحوت كان نسيناه في كذا، واتخذ سبيله في البحر سربا. عند ذلك طفق موسى يسأل عن ذلك، فلذلك انتقل من جملة إلى جملة ومن حدث إلى حدث. قال فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، فحذف بعض الكلام. نسيت الحوت أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر، فتقديره نسيت ذكر الحوت أن أذكره بدل من الهاء في أنسانيه، وهو بدل الاشتمال. واتخذ سبيله في البحر عجبا، يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع، أي من باب الفائدة أنسانيه، نحن نقرأ أنسانيه ونحن نقرأ أنسانيه بالضم. ولو أن باحثا بحث انفرادات كل قارئ وتوجيهاتها البلاغية، يعني مثلا حفص يخالف في هائين مثلا بما عهد عليه الله، وهذا طيب انفرد حفص بمثلا بعوج السكتات الأربع ليست إلا له، فهو يدرس هذا من الناحية البلاغية. مثلا أبو جعفر ينفرد بالسكت على الحروف ألف لام ميم، واضح؟ يدرس من ناحية بلاغية أو من ناحية تفسيرية أو من ناحية نحوية تعليل هذا. نعم. وما أنساه؟ واتخذ سبيله في البحر عجبا، يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع، أي اتخذ الحوت سبيله في البحر أدبا للناس، أو يكون إخبارا من الله تعالى، أي اتخذ الحوت سبيله في البحر أدبا للناس، أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبا، أي تعجب هو منه. وإعراب عجبا مفعول ثاني لاتخذ مثل سربا. وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر ثم ابتدأ التعجب فقال عجبا وذلك بعيد. قال ذلك ما كنا نبغ، أي فقد الحوت هو ما كنا نطلب، لأنه أمارة على وجدان الرجل. فارتدى على آثارهما قصصا، أي رجع في طريقهما يقصان أثرهما الأول لئلا يخرج عن الطريق. فوجد عبدا هو الخضر، آتيناه رحمة، يعني النبوة على قول من قال إن الخضر نبي، وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي. وتظهر نبوته من هذه القصة لأنه فعل أشياء لا يعملها إلا بوحي. واختلف أيضا، لكن هل بعضهم قلت لكم يرجح أنه ولي ثم بعد ذلك يتذرع الصوفية، يترك إنسان الصلاة كالخضر، فعل أشياء واضح يتركها، نعم، ثم بعضهم يتذرع يقول هذا إذا رأيت، بعضهم يقول هكذا إذا رأيت الشيخ يزني فاتهم نفسك، لا تتهم الشيخ، وهذا يكون ربما عنده وعنده. واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن، ويذكر كثير من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم، يعني بعض الصلحاء كذا يقول أنه رآه، ظاهر أنه في أما في المنام يراه، أن لا لا لا مزية لأحد أنه يرى الخضر، نعم، إنما كأنهم يرونه يعني معاينة. وعلمناه من لدنا علما، في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجا بثوبه فقال السلام عليك، فرفع رأسه وقال وأن بأرضك السلام، قال له من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أولم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ قال بلى، ولكني أحببت لقاؤك وأن أتعلم منك. قال إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. قال أحببت لقاؤك، قال له موسى، قال له موسى هل أتبعك؟ الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه رشدا. قرئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحهما رشدا وبفتحهما والمعنى واحد. وانتصب على أنه مفعول ثاني لي تعلمني، أو حال من الضمير في أتبعك. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتعلق بنفس القصة، نعم. فانطلق الضمير لموسى والخبر، وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نول، أي بغير أجرة، نعم. فخرقها. روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها شيئا إمرا، أي عظيما وقيل منكرا. فانطلق يعني بعد نزولهما من السفينة، فمر بغلمان يلعبون، فمر بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة، فاقتلع الخبر رأسه، يعني صورته جميلة، فأخذه الخضر فاقتلع رأسه، وقيل ذبحه، وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه، والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. وروي أن اسم الغلام جيسور بالجيم وقيل بالحاء المهملة. قال الزمخشري إن قلت لما قال خرقها بغير فاء، وقال فقتله بالفاء، فالجواب أن خرقها جواب الشرطي. هذا الجواب، هذا الكلام جميل جدا، يعني أن الخرق كان بعدها مباشرة، واضح، يعني نزل الساحل مباشرة قلع، نعم. وقتله من جملة الشرط معبوف عليه، والجزاء قال أقتلت، فإن قلت لما خولف بينهما فالجواب أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام. يعني هو ركب لكن لم يخرقها حال ركوبه، لكن عندما نزل خرقها، واضح؟ لكن القتل بمجرد اللقاء قتله. نفسا زاكية قيل إنه كان لم يبلغ. هنا يذكرون إشكال، وهو قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب الآن هو لم يبلغ، فكيف يقال أنه كذا وكذا؟ واضح. ولذلك هذا من المرجحات أنه نبي، أعلمه الله عز وجل بذلك. فمعنى زاكية ليس له ذنب، وقيل إنه كان بالغا ولكنه لم يرى له الخبر ذنبا. بغير نفس يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص، وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا، فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا. انظر من أين أتوا، الآن القصاص، يعني لو الطفل إذا قتل لا يقتل حتى ولو كان متعمدا شيئا، إلا أن يقال أن هذا كان في شريعتهم شيء آخر. شيئا نكرا أي منكرا، وهو أبلغ من قوله إمرا، ويجوز ضم الكاف وإسكانها. نكرا نكرا. قال ألم أقل لك بزيادة لك، فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولا. عندكم والإغلاظ أو بالطاء في نسخة بالضاء؟ الإغلاظ يعني من الغلظة. فيه من الزجر والإغلاظ ما ليس في قوله أولا، ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، بعدها الضمير للقصة، وإن لم يتقدم لها ذكر، ولكن سياق الكلام يدل عليها. قد بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت إلي، فأنت معذور عندي. وفي الحديث كانت الأولى من موسى نسيانا. أتيا أهل قرية، قيل هي أنطاكية، وقيل برقة، وقال أبو هريرة وغيره هي بالأندلس، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء، وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة. وسبتة يعني يقولون هذا مضيق جبل طارق. استطعما أهلها أي طلب منهم طعاما، جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، وإسناده الإرادة إلى الجدار مجاز، وذلك ومثل ذلك كثير في كلام العرب، وحقيقته أنه قارب أن ينقض، ووزن ينقض ينفعل، وقيل يفعل بالتشديد كيحمر. فأقامه، قيل إنه هدمه ثم بناه، وقيل مسعه بيدي وأقامه فقام. لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي قال موسى للخبر لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي طعاما نأكله. قال هذا فرق بيني وبينك، إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، على أن قوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا ليس بسؤال، ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه، لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام. والبين هنا ليس بظرف، وإنما معناه الوصلة والقرب. قال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك، بتنوين فراق، هذا فراق بيني وبينك، بيني وبينك. ونصب بيني على الظرفية، ثم أضيف المصدر إلى الظرف، والإشارة بين قوله هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق. أما السفينة فكانت لمساكين، قيل إنهم تجار، ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم. يعني قد يكون رجل غني لكنه مثلا مريض فنقول هذا مسكين، لكونهم كانوا يغصبون سفينتهم، أو لكونهم في يوجد البحر. وقيل كانوا 10 إخوة، منهم 5 عاملون بالسفينة، و5 ذوعاهات لا قدرة لهم، يعني مريض يعني ما يستطيع العمل. وقرئ مساكين بتشديد السين أي يمسكون السفينة. وكان وراءهم قيل معناه قدامهم وقرأ ابن عباس أمامهم وقال ابن عطية إن وراءهم على بابه. هذا انظر كما قلت لكم سيأتي الأضداد بعضهم يقول ما في أضداد. الآن ابن عطية يقول هي على بابها ولكن روعي به الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي. كل سفينة غصبة عموم معناه الخصوص في الجياد الصحاح من السفن. ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة. وقيل إن اسم هذا الملك هدهد بن بدهد وهذا يفتقر إلى نقل سهل. هدهد ما فيها أخرى هدد هدد بن بدد وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. وفي الكلام تقديم وتأخير لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها وإنما قدم للعناية به. وأما الغلام روي أنه كان كافرا وروي أنه كان يفسد في الأرض فخشينا أن يرهقهما. المتكلم بهذا هو الخبير وقيل إنه من كلام الله وتأويله على هذا فكرهنا. وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل وإنما هو في حق المخاطبين. ومعنى يرهقهما طغيانا وكفرا يعني بعض المفسرين يذكر أن الأب والأم تعلق به تعلقا شديدا ولو كبر لازداد التعلق به وربما سيتركان الفرائض ويتركان أشياء من الدين إلى أن يصل إلى درجة الكفر. فالله عز وجل رحمة بهما أرسل الخضر أن يقتل هذا الولد. ومعنى يرهقهما بغيانا وكفرا أن يكلفهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبه على اتباعه أو يضر بهما مخالطته مع مخالفته لهما خيرا من أي غلاما آخر خيرا من الغلام المذكور المقتول زكاة أي طهارة وفضيلة في دينه وأقرب رحما أي رحمة وشفقة. فقيل المعنى أن يرحمهما وقيل يرحمانه. لغلامين يتيمين اليتيم من فقد أبويه قبل البلوغ. من فقد أبويه نعم من فقد أبويه لكن هو نقول من فقد أبوه قلنا من فقد الأم لا من فقد الأم يقال له لطيم حسنت. من فقد الأبوين عجي نعم عجي وروي أن ويقول في الحيوانات من فقد أمه وروي بعضهم يقول في الطير من فقد أباه وأمه. تلاحظون بعض الطيور فعلا الأب قد يحمل البيض تارة والأم تارة. وروي أن اسم الغلامين أصرم وصريم واسم أبيهما كاشح وهذا يفتقر إلى صحة النقل. كنز لهما قيل مال عظيم وقيل كان علما في صحف مدفونة والأول أظهر. وكان أبوهما صالحا قيل إنه الأب السابع وظاهر اللفظ أنه الأقرب زي ما يقولون الأصل حمل الأب على الأب المباشر. فأراد ربك أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله وأسندها الخبر إلى نفسه في قوله فأردت أن أعيبها لأنها لفظة عيب فتأدب بألا يسندها إلى الله. نعم بألا يسندها إلى الله وذلك قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي. فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا. واختلف في قوله فأردنا أن يبدلهما هل هو مسند إلى ضمير الخبر أو إلى الله وما فأردنا من الذي أراد لكن أكثر المفسرين على أنه أراد الله عز وجل فأردنا أن يبدلهما لكن هذا يشكل عليه ما بعد فأردنا أن يبدلهما ربهما واضح احتمل هذا وهذا. وما فعلته عن أمري، هذا دليل على نبوة الخضر. على نبوة مجلد كامل تقريبا أكثر من 1000 ورقة الضمير في القرآن الكريم، لأن المعنى أنه فعل ما فعل، فعل ما فعل بأمر الله، يعني وما فعل، لأن المعنى أنه فعل ما فعل بأمر الله أي بوحيه، وهذا دليل على نبوته. انتقل المؤلف إلى قصة أخرى من القصص التي ذكرت في هذه السورة، وهي قصة ذي القرنين. نعم. أما ذو القرنين فهو كان الأكثر على أنه كان رجلا صالحا. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين، لكنهم اختلفوا في لماذا سمي بذي القرنين. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين، السائلون اليهود أو قريش بإشارة اليهود. وذو القرنين هو الإسكندر الملك، وهو يوناني وقيل رومي، وكان رجلا صالحا، وقيل كان نبيا. بعضهم يذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدري أكان نبيا أو لا. وقيل كان ملكا بفتح اللام، والصحيح أنه ملك بكسر اللام. واختلف لما سمي ذا القرنين، فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك. وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب فكأنه حاز قرني الدنيا. إنا مكنا له في الأرض، التمكين له أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلهم. وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك. فاتبع سببا، أي طريقا يوصله. وجدها تغرب في عين حمئة، قرئ بالهمزة. والله أعلم هذا، لكن يحتاج ينظر من طالب العلم يبحث عن يضبط الوسائل. الآن أتيناه من كل شيء سببا، علم كيف يضبط الأسباب فدانت له الأرض. واضح؟ إذن الإنسان يضبط الوسائل إلى الأشياء، إذا أتقنها وصل إلى مقصوده. لكن أن تريد أن تصل إلى المقصود يعني بدون ضبط الوسائل، هنا الآن أتيناه من كل شيء سببا، استطاع أن يحكم السبب. حتى بعضهم يذكر الآن، طيب عندما شكوا له من ظلم يأجوج ومأجوج، طيب ماذا فعل؟ آتوني زبر الحديد. من زبر الحديد موجودة، والقوة موجودة، والنار موجودة عندهم، فقط استطاع كيف يرتب الأمر. آتوني زبر الحديد، طيب انفخوا حتى إذا جعله نارا. إذا رتب ما عندهم، إذا أتقن وسائل الأشياء فقط. واضح؟ كما نقولون المعدات وكل شيء كانت موجودة عندهم. طيب لماذا لم يفعلوا ذلك؟ فقط الوسيلة إليه، ما استطاعوا أن يتمكنوا إلى الوسيلة من هذه. والله أعلم. وجدها تغرو في عين حمئة، قرئ بالهم على وزن فاعلة، أي ذات حمأة. مر معنا أنه الطين الأسود المنتن. وقرئ بالياء على وزن فاعلة. وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس، فقال ابن عباس حمئة، وقال معاوية حامية. فبعث إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر، فقال أما العربية فأنتم أعلم بها مني، ولكني أجد في التوراة أنها تغرو في ماء وقين. فوافق ذلك قراءة ابن عباس. انظر على يعني تتعجب من الثلاثة. واضح؟ معاوية ما سلم بالرأي، مع أن ابن عباس حبر، وابن عباس ما قال له تجادلوني وأنا. وانظر إلى جواب كعب، قال أما من جهة العربية فأنتم أعلم، أما من جهة علمي بالكتاب فأنا أعلم بذلك. ومعنى حامية حارة، ويحتمل أن يكون بمعنى حمئة، ولكن سهلت همزته فيتفق معنى القراءتين. وقيل يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس، فتكون جامعة للوصفين ويجتمع معنى القراءتين. قلنا يا ذا القرنين، يستدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي، لأن هذا القول وحي، ويحتمل أن يكون بالإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوته. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا كانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليه فيحسن إليهم. وقرئ الحسن هنا وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنا بالنظر إلى القتل. قال أما من ظلم فسوف نعذبه اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمن تمادى على الكفر قتله ومن أسلم أحسن إليه. والظلم هنا الكفر والعذاب القتل. وأراد بقوله عذابا نكرا أي عذاب الآخرة فله جزاء الحسنى المراد بالحسن الجنة أو الأعمال الحسنة. وسنقول له من أمرنا يسرا وعدهم بأن ييسر عليهم. وجدها تقول على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم. ومعنى لم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحتمل أرضهم البناء وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض. وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم. وقيل ستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب كذلك أي أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيما لأمره. وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم نجعل لهم سترا كما جعلنا لكم من المباني والثياب. وقيل المعنى وجد عندها قوما كذلك أي مثل القوم الذين وجد عند مغرب الشمس. وفعل معهم مثل ما فعل بمعنى أن هذه الحادثة تكررت مرتين بين السدين أي جبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرئ بالضم والفتح وهما بمعنى بين السدين بين السدين. وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم نقول سد وما كان من فعل الناس فهو سد مفتوح. وجد من دونهما قوما قيل هم الترك لا يكادون يفقهون قولا عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها. يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج كذلك من المسائل التي فيها روايات إسرائيلية بل بعضهم قال منهم من طوله كشجرة الأرز وبعضهم طوله شبر وعرضه شبر يعني مربع وكيف يعني وفيه روايات يعني لا دليل عليها. يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم في وبعضهم ينسبها لشعب معين لا يصح يعني بعضهم يقول هم شعب كذا واضح هذا لا دليل عليه. في خلقتهم تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر انظر كيف تأثر المفسرون بذلك واضح يعني بعضهم يقول هو شبر في شبر من أين هذا الدليل. مفسدون في الأرض إفسادهم بالقتل والظلم وصائر وجوه الشر. وقيل كانوا يأكلون بني آدم فهل نجعل لنا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هل استفهام في ضمنه عرض ورغبة. والخرج الجباية ويقال فيه خراج وقد قرئ بهما فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالا ليقيم بها السد. قال ما مكنني فيه ربي خير أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي في به ولكن أعينني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. ردما أي حاجزا حصينا والردم أعظم من السد. يعني على هذا القول أنه ترك المال الذي كانوا يريدون أن يبذلوه له ثم فعل أفضل مما طلبوا السد فجعل ردما. سوى بين الصدفين أي بين الجبلين. قال انفخوا يريد نفخ الكير أي أوقد النار على الحديد. قطرا أي نحاسا مذابا وقيل هو الرصاص. وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملأ به ما بين الجبلين ثم أفرغ عليه النحاس المذاب فما استطاعوا أن يظهروه. أصل استطاعوا استطاعوا وحذفت التاء تخفيفا والضمير فيه يظهروه للصد ومعنى يظهروه يعلوه ويصعد على ظهره فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه لا ينقب ولا ينقبوه لقوته. قال هذا رحمة من ربي. وبعضهم يفرق بين استطاعوا واستطاعوا فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى وهذه القاعدة طبعا ليست على إطلاقها. قال هذا رحمة من ربي القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم. فإذا جاء وعد ربي يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا مصوما بالأرض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الضمير في وتركنا لله عز وجل ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدم ذكره فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع الناس أو يريد من قوله يومئذ يوم كمال السد والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج ومأجوج والأول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام يعني أقرب أنه ليوم القيامة ويموج عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم ونفخ في الصور الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث ينفخ فيه إسرافيل نفختين. كم عدد النفخات؟ قيل يعني اثنتين وقيل ثلاث وانفرد أظنه سيد قطب فقال أربع واضح كأنه يعني في تفسيره ذهب إلى أنها أربع النفخة إذا كانت الثلاثة كيف يكون عندنا يقول نفخة الأول نفخة الفزع ثم نفخة موت ثم نفخة إحياء ثم نفخة جمع واضح ويموج لكن ظاهر القرآن نفختين واضح ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. نعم قال إحداهما للصعق والأخرى للقيام من زاد الثالثة جعلها للجمع واضح. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث ينفخ فيه إسرافيل نفختين إحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبور وعرضنا جهنم أي أظهرناها كانت أعينهم في غطاء عبارة عن عمى بصائرهم وقلوبهم وكذلك لا يستطيعون سمعا. ثم ختم المؤلف التفسير بتفسير الآيات الأخيرة من هذه السورة أفحسب الذين كفروا. نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء يعني أنهم لا يكونون لهم أولياء كما حكى عنهم أنهم يقولون أنت ولينا من دونهم والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم. أعتدنا أي سيرنا أي يسرنا أعتدنا أي يسرنا نزلا ما ييسر للضيف والقادم عند نزوله يعني النزل هو ما يعد للضيف والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل كما أن الجنة نزل في قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية في كفار العرب لقوله كفروا بآيات ربهم ولقائه وقيل في الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم وفي قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس الخط وهو الذي تشابه في الخط وتشابه في الخط لكن المعنى يختلف يحسبون يحسنون وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف واضح يعني نسبة إلى الخط وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف وهم ينأون عنه وينهون عنه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي ليس لهم حسنة توزا لأن أعمالهم قد حبطت. جنات الفردوس هي أعلى الجنة حسب ما ورد في الحديث. مر معنا كيف أعلى الجنة ووسط الجنة؟ قلنا كالقبة، كقبة المسجد، هي وسط المسجد أم لا؟ وهي أعلى المسجد. ولفظ الفردوس أعجمي معرب، وأعجمي معرب. والألفاظ المعربة مر معنا، نتحدث عن عندنا أساليب وعندنا أعلام وعندنا غير ذلك، واضح؟ الخلاف إنما هو في غير الأساليب وفي غير الأعلام. حولا أي تحولا وانتقالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى، والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس. هذا على قول الأشاعرة يقولون الكلام النفسي، لكن الصحيح أن الله عز وجل نثبت له صفة الكلام وهي قديمة النوع حادثة الآحاد. بعضهم يقول يعني لا نحكم على المفسر أو نحكم على عالم بموافقة بعض الأشاعرة في بعض المسائل، واضح؟ فمثلا النووي لا يقال عنه أشعري جدا، واضح؟ وابن حجر بالرد على الأشاعرة، واضح؟ وإنما وافقهم في بعض المسائل، واضح؟ وإن كان مثلا بعضهم كشيخ عبد الرحمن الشهري يقول ما نستطيع نحكم عليه، واضح؟ لكن في الظاهر أنه يقول بهذا القول في بعض المسائل، واضح؟ حتى الشوكاني مع أنه رجع إلى عقيدة السلف وكذا، لكنه تأثر في ببعض يعني ببعض مسائل علم الكلام. وهي المعلومات، فمعنى الآية لو كتب علم الله أن البيئة تؤثر، يعني في ذلك الوقت كانت دولة الأشاعرة، فالبيئة لها تأثير. وبعضهم قد ينقل، بل بعض طلاب يعني بعض طلاب الماجستير الدكتوراه وكذا يكون آخ مثلا لا ينتسب للأشعرية ولا شيء، لكنه ينقل من كلام المفسرين وينقل كلام فيه تمشعر ولا يتنبه لذلك، واضح؟ أحدهم كان عنده رسالة حول البلاغة كذا، وينقل وجاء ربك، فهو ينقل وجاء أمر ربك عن بعض المفسرين وتأويل، واضح؟ فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر. ومن الأخطاء كذلك أن ينسب هذه العقيدة عقيدة السلف أن تنسب للإمام أحمد، هذا خطأ، وإن قال به بعضهم يعني كالشيخ الددو كذا يجعلها أنها قول الإمام أحمد. طيب قبل الإمام أحمد نسبت، كان الإمام مالك يقول بهذه العقيدة أم لا؟ الإمام أحمد قبل الإمام أحمد، قبل أن يولد الإمام أحمد، الإمام مالك ما كانت عقيدته. إذن لا، كوننا ننسبها إلى الإمام أحمد عقيدة الحنابلة أو عقيدة، هذا قول غير صحيح، بل الإمام مالك له تصريح يعني بعقيدة ما يعتقدها السلف، بل الإمام الشافعي يثبت له النصوص تثبت اليدين وتثبت الوجه وتثبت كذا، لكن بعضها يعني ننسب هذه عقيدة الحنابلة عقيدة كذا، قول غير صحيح. فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد البحر لنفد البحر ولم ينفد علم الله، وكذلك لو جاء ببحر آخر مثله، وذلك لأن البحر متناهٍ وعلم الله غير متناهٍ بمثله مددا أي زيادة، والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر. يعني لو أن هذه البحار أصبحت حبرا والأشجار أصبحت أقلاما وتكتب يعني علم الله عز وجل لنفذت هذه وانتهت، وعلم الله عز وجل لا ينفذ. فمن كان يرجو لقاء ربه، إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه، لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول، وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره، فيكون راجعا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر. واللفظ يحتمل الوجهين، ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. كمل تفسير سورة الكهف: وبتمامها تم جميع نصف من البقرة من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يتلوه إن شاء الله تفسير سورة مريم عليها السلام. نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نكون بذلك انتهينا من نصف المصحف، لكن قد شرعنا في المجلد الثالث من مجلد يعني من هذا الكتاب، وقاربنا تقريبا نصف الكتاب. نسأل الله عز وجل إتمام باقي الكتاب، واضح؟ ثم بعد ذلك إعادة التفسير بطريقة أخرى إن شاء الله، واضح؟ إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. من أشعر؟ ما في أشعر متختمون. من؟ أبو الحسن الأشعري متى؟ في القرن الرابع. ماذا نقول متقدم من يتحدى؟ من؟ أما الجويني في القرن الخامس، الجويني جاء بعد الأشعري. الغزالي في مات 505. أين؟ عندما نقول السلف يعني أهل القرون الثلاثة الأولى. طبعا كل من تقدمك هو سلف، يعني مثلا والدي بالنسبة لي هو سلف، لكن إذا أردنا السلف الصالح المراد الثلاثة القرون، لأن السلف يطلق إطلاق عام ويطلق إطلاق خاص. الإطلاق العام كل من تقدمك، والسلف الخاص ثلاثة القرون الأولى. ثم الأشعري، أبو الحسن الأشعري قبل التمشعر على أي عقيدة؟ كان معتزلي، لكن نقول يعني عقيدة السلف قبل. لذلك بعضهم هكذا يعني يقول شافعي في الفروع وأشعري في العقيدة. طيب لما التفريق؟ ما وجه التفريق؟ هل يعني الشافعي على أي عقيدة كان؟ قد قلت لك لا. الآن سؤال: ابن باز من السلف الصالح؟ إذن على هذا الباب، لكن من المراد بضبط النص؟ يعني الآن نحن لماذا حددنا الثلاثة القرون؟ ليس من عقولنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير كذا وكذا، إذن بين الثلاثة الذين لهم الفضل. وهؤلاء يعني لو نظرت إلى الثلاثة القرون، أولا كان عصر ذلك العصر لم يكثر فيه الفتان وكذا وكذا، هذا العصر مزكى، هذا العصر كانوا يحرصون على الإسناد، هذا العصر كان فيه احتجاج باللغة إلى غير ذلك، واضح؟ فلذلك ضبط يعني مفهوم السلف وكون السلف يحتج بهم، يعني أحدهم هكذا يعني كنت أقول له كتاب السنة على فهم السلف الأمة، فقال لا ما فيها كلام للسلف، لا ذكره الشاطبي وذكره غيره. السلف يعني هذا ما يجعلنا نخالف باقي الفرق. الله عز وجل يقول: من يشاقق الله والرسول، ويتبع غير سبيل المؤمنين، واضح، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هؤلاء هم. طيب من هم؟ أن نقول لا شك يدخل فيه الجيل الأول، جيل الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم. لكن قلت لك أن ينسب الإنسان العقيدة إلى شخص ثم نجعل هذه العقيدة اجتهاد، لا، يعني معنى ذلك أن من خالف في هذا مجتهد ومن خالف في هذا مجتهد، إذن على هذا كل من خالف في العقيدة نقول اجتهاد، ولا هذا ليس على إطلاقه. سبحانك اللهم تفضل. لا هم الآن بعضهم هكذا يأتي إلى كتب أبي الحسن يشكك فيها، يقول لا تنسب لأبي الحسن، يشككون فيها، طعنوا في كتاب الإبانة وطعنوا في كتاب رسالة إلى أهل الثغر، هذا رسالة إلى أهل الثغر يحكي إجماعات، إجماع كذا إجماع كذا إجماع كذا وأجمعوا على كذا، بل هو يصرع في مقدمة كتابه الإبانة أنه على مذهب الإمام أحمد في العقيدة. لكن للأسف يعني حتى بعضهم هكذا، بعضهم رأيت له مقطع في مقال في الفيسبوك يذكر عن الإمام اللالكائي يقول هذا مشبه مجسم كافر هكذا، يعني عجيب. طيب الإمام ابن خزيمة شافعي أم لا؟ شافعي ولو كتاب التوحيد أثبت الأسماء والصفات، واضح. هناك كتاب جميل اسمه الاتجاه السلفي عند الأشاعرة، نعم، رسالة الدكتورة تقريبا 700 ورقة، واضح، نعم. وهناك طيب تعرفون مثلا أبو الخير العمراني، أبو الخير العمراني قبل النووي، أتخيل أنه حاربه الأشاعرة مع أنه إمام من أئمة الشافعية. لا ليس حجة، يعني الآن تقول أغلبهم أشاعرة، طيب تمام جميل أغلبهم أشاعرة، طيب الآن يقولون نأتي إلى القرآن الكريم، نأتي إلى القرآن الكريم، القراء العشرة الذين تدور الأسانيد عليهم أشاعرة؟ لا. طيب نأتي إلى أئمة اللغة، نأتي إلى الجوهري، نأتي إلى سيبويه، نأتي إلى الخليل أشاعرة؟ لا. نأتي إلى أئمة التفسير، إمام المفسرين بلا منازع الطبري يثبت الأسماء والصفات أشعري؟ لا. نأتي إلى أئمة الفقه الأربعة أشاعرة؟ لا. إذن نقول أنتم مذهب جديد هذا، لو أراد الإنسان أن ينظر إلى هذا واضح. وهكذا قل فيما بعد تنتسبون إلى الأشاعرة، أشاعرة الأشعري متى جاء ثم قبل على أي عقيدة كانوا؟ نعم. بل عند الحنابلة، وهذا من الخطأ قلت لكم، ينسب بعضهم العقيدة إلى الحنابلة. تعرف من الحنابلة من هو مجسم يعني، ومن الحنابلة من كان أشعريا، لكن الربط هذا لا. والشيء الثاني مثلا بعضهم ينسب، مثلا بعضهم يقول ابن الجوزي مثلا أشعري، مع ذلك لو دغيت اقرأ ماذا قال عن أبي الحسن الأشعري، كلام شديد جدا، واضح. إذن حتى بعض من يعني ينتقد يعني بعض من يخالف يعني ربما يؤول بعض الصفات ينتقد الأشاعرة، بل قلت لك ابن حجر ربما تعرض لبعض يعني الذم بعض الأشاعرة، مر معنا في اللمع الشيرازي ويقول قول الأشاعرة وهذا غير صحيح وهذا خطأ، واضح يا شيخ. لذلك بعضهم يقول الأشاعرة مرت بأطوار، كما الآن سؤال، الآن مذهب الشافعية في الغالب يعتمد الشافعية على ترد على ما قاله النووي والرابعي، ثم ما رجحه ابن حجر وما رجحه الرملي، حتى بعضهم قال اليوم نووية لا شافعية. نفس الكلام الآن، العقيدة الآن في الحقيقة هي للرازي، حقيقة هي للرازي، لأنه هو الذي قعد، بل يسمونه الإمام. يعني لو نظرت مثلا أشاعرة، طيب نأتي إلى كتب أبي الحسن الأشعري ثم نقرأ كتب أبي الحسن الأشعري ثم نحكم عليه، واضح؟ الأصول التي على سنة الذي إذا خالف على الإنسان يبدع يعني بعضهم هذا، بعضهم يقول الأصول هي التي غالبا يعني ليست تمجيدا لشيخ الإسلام تيمية، لكن يذكرون أنها ما في العقيدة الواسطية، فمن خالفها لأنه ذكر الأصول، واضح؟ ومن باب الفائدة هناك كتاب أظنه نسيت لابن كمال باشا أو لابن كمال شاه، الفروق بين الأشعرية وبين غيرهم، أظن ذكر الفروق، إن شاء الله حال ترسله في المجموعة. نعم الجمهور على أنه للمجاز، لكن من حمله على الحقيقة تأول يعني شيء محذوف. واضح؟ لا ما نقول، نقول أن يريد أن ينقض، هذا من باب الاستعارة. واضح الاستعارة؟ يعني الآن نحن أعطينا الجدار صفة من صفات الإنسان، فقلنا جدارا يريد أن ينقض، لكن من حمله على الحقيقة بعضهم قال نثبت الجدار إرادة، الله عز وجل أثبت له إرادة وأنت تقول لا، يعني هكذا بعضهم قال الله عز وجل أثبت له إرادة وأنت تقول ليس له إرادة، إذن فنحمله على الحقيقة. حافظ قبل الأذان ولو ليس دقيقة، إذا كان قبل الأذان تعيد الوقت لا شك أن يعني نقول لها أجر، بل امتثالها طبعا عند الأحناف، عند الأحناف يجب عليها التأكل، إذا حاضت يجب عليها التأكل، يعني أكلها وجوبا، يعني لو ما في أكل لا تأكل، لا تأكل ولا شيء يصير حتى يتحقق أنها أفطرت. واضح؟ لكن قلت لك إن كونها تمتثل شرع الله عز وجل يعني الآن قضت ذلك اليوم ورضيت بذلك، فنقول هذا هي مأجورة على ذلك، لكن لها أجر صيام الله عز وجل يقول هنا لها أجر النية. الأذان الذي يأكل بعد ذلك يؤذن، لا الأذان الذي تعتمده طبعا، والعبرة ليست بأذان زيد أو عبيد، العبرة إذا غربت الشمس، طيب نحن ما نعلم، طيب إذا اعتمدت على مؤذن مؤتمن أو على ساعة مجربة ممكن هذا، لكنه مبني على الظن يا شيخ، طيب مبني على الظن لكن يترتب عليه أحكام، أنت الآن تصلي لو صليتها في هذا الوقت ما هو صلاة مقبولة؟ لا، لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة شريعة عامة، هنا مبني على الظن تخفيفا على الأمة، ولو بنيت على اليقين يكون هذا مشكلة جدا. يا شيخ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الرسول يدرك الموت قد وقع أجره، هل هذا لا هذا الآن نعم وقع أجره، لكن الآن هل نستطيع نقول أنها صامت؟ لا، لكن لا شك لها أجر، وقد يكون أجر الامتثال أجر عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.